أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى. نعوذ برضاك من سخطك، ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك. أنت كما أثنيت على نفسك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتوب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا، واختم بالباقية الصالحات أعمالنا، وبالسعادة آجالنا، وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم آمين. أما بعد، إخواني وأخواتي، ما زلنا مع سورة النور، ونستعين بالله تبارك وتعالى بمنه وتيسيره على إتمامها إن شاء الله في هذا المجلس. وعدنا أن نكمل الكلام في قضية النفاق، لكن لا نريد أن نستطرد، ونلخص أيها الإخوة الموضوع والمسألة بجملة واحدة، أن النفاق بحسب الرؤية القرآنية مرض، حالة مرضية، فلا بد أن تدرس كمرض من الأمراض، وفعلا القرآن يتعاطى معها في كل المواقع على أنها مرض حقيقي في الشخصية، والعياذ بالله تبارك وتعالى. قال تبارك وتعالى: أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله. الحيف هو الظلم، أيها الإخوة. ولذلك قال: بل أولئك هم الظالمون. الظلم لا يأتي من جهة الله ورسوله، وإنما هم الظالمون لأنفسهم طبعا ولغيرهم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا، الآية واضحة أعتقد، والمقصود هنا بالمؤمنين المؤمنين الكمالة. ليس أي مؤمن، وإنما المؤمن كامل الإيمان، يذعن في صغير أمره وكبيره أيها الإخوة، في ظاهره وباطنه لأمر الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. نعم. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. هذه الآية بعض السلاطين كما ذكر العلامة النسفي رحمة الله تعالى عليه طلب آية جامعة، يبدو أنه طلبها أيها الإخوة فيما يختص بسلطانه وتدبير السياسة. فدله أحد حذاق العلماء على هذه الآية: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. قال: ما وجدت أجمع منها. السلطان نفسه قال فعلا هذه آية جامعة، من أراد الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة فليعمل بهذه الآية: طاعة الله والرسول وخشية الله وتقوى الله تبارك وتعالى. نعم، جماعة المقامات. وأقسموا بالله جهد أيمانهم، أبلغ الأيمان، أتعبوا أنفسهم، أجهدوا أنفسهم وهم يحلفون. ترى بعض الناس إذا أراد أن يبالغ في الحلف أو في القسم أيها الإخوة أتعب نفسه، والله هذا معنى إيه؟ جهد أيمانهم. لئن أمرتهم للجهاد والغزو لا يخرجون. قالوا هذه المرة خلاص يعني سنخرج. قل لا تقسموا، طاعتهم معروفة، الله يسخر منهم. قال طاعة معروفة، طاعة باللسان دون الجنان، وبالأقوال دون الأعمال، طاعة معروفة، إن الله خبير بما تعملون. حق هذه الكلمة أن تذهب مثلا سائرا، يقال طاعة معروفة. إذ جاء ولد عاق مثلا ووعد أباه بأن يعود وكذا، يقول له طاعة معروفة، وهكذا حقه أن تذهب مثلا، وهي من أجود الأمثال أيها الإخوة. نعم. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل، عليه ما حمل من أعباء إبلاغ وإيصال الرسالة، عليه ما حمل أي ما كلف أيها الإخوة، نعم، من أعباء إبلاغ وإيصال الرسالة. وعليكم ما حملتم تحتمل معنيين، إما عليكم ما حملتم من الطاعة والإذعان، أو عليكم ما حملتم من الإثم والعدوان بما اكتسبت أيديكم، لأنكم لم تطيعوا ولم تذعنوا. وذكر مفسرون هذين القولين. طبعا هذا مشاكلة، إذا فسرناها بالتفسير الثاني يصبح في الآية ضرب بديعي من ضروب البديع المعروف بالمشاكلة. قالوا: اقترح شيئا نجد لك طبخه، قل تطبخ لي جبة وقميصا. يمكرون ويمكر الله، الله يستهزئ بهم والله خادعهم. هذه كلها مشاكلة، والمشاكلة أيها الإخوة موافقة في اللفظ لكن اختلاف في المعنى، مكر الله غير مكر البشر، ما حمل الرسول غير ما حملوا هم، هم حملوا إثما وهو حمل إيه رسالة وإيصالا، هذا يسمى المشاكلة، يسمى ماذا؟ المشاكلة. إتباع في اللفظ أيها الإخوة مع الخلاف في المعنى، إتباع في اللفظ مع الخلاف في المعنى. ألا لا يجهلن علينا أحد فنجهل فوق جهل الجاهلين، مع أن الجهل يكون إيه؟ من السابق، وأما الذي ينتصر نفسه فليس إيه؟ فليس بجاهل، هذا من باب المشاكلة على التفسير الثاني. وعلى التفسير الأول ليس في الآية مشاكلة، ليس في الآية مشاكلة. وإن تطيعوه تهتدوا، وهذه أيضا من أجمع الآي في رسم الطريق أيها الإخوة الواضحة للهداية والاستنارة، طاعة الرسول. قال على ما أذكر شاه بن شجاع الكرماني رحمة الله تعالى عليه، من لزم أكل الحلال وأمر السنة على نفسه ظاهرا وباطنا، وأمر السنة وإن تطيعوه عليه السلام ظاهرا وباطنا نطق بالهدى، ومن أمر البدعة والهوى على نفسه ظاهرا وباطنا نطق والعياذ بالله بالضلال والهوى، بالضلال والهوى وليس بالهدى. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. الآية، هذه الآية من أحب الآيات إلى المسلمين المستضعفين، هذه الآيات من أحب الآيات إلى مستضعفي المؤمنين في كل عصر ومصر، لأنها تحكي وعد من لا يخلف الميعاد، وعد أصدق القائلين تبارك وتعالى، نعم، والمتحدثين، هذا وعد من الله تبارك وتعالى، نعم، باستخلاف المؤمنين الصالحين وتمكين دينهم لهم في الأرض، يصبح عاليا ممكنا راسخا بحيث لا ينال منهم ولا يخافون ولا يعتدى على جانبهم أيها الإخوة، ولا يضامون ولا يهضمون، نعم. لكن قال تبارك وتعالى مستأنفا، وهذه الجملة المستأنفة واقع موقع التعليل، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، كأنه قال من أجل أنهم يعبدونني حقا ولا يشركون بي شيئا أنا استخلفتهم. إذن عنوان الصلاح أيها الإخوة الذي تستحق به خلافة الله والتمكين في الدين والتأمين، والتمكين في الدين والتأمين من بعد خوفهم أمن، هو ماذا؟ إمحاض الله العبودية، إمحاض الله العبودية تبارك وتعالى. ومن كفر بعد ذلك، رجح ابن جرير وهو ترجيح ظاهر ولائح أيها الإخوة أن الكفر هنا بمعنى كفر النعمة وليس كفر إيه؟ كفر الاعتقاد أي بالله، إنما كفر النعمة، لأن التمكين أيها الإخوة من أكبر النعم. فأن تكفر الأمة أو يكفر بعض من الأمة بعد أن مكن الله لهم بهذه النعمة بحيث يستخدمونها فيما لا يرضي الله أو ينقصون من عبوديتهم لله وطاعتهم، هذا كفر بالنعمة، نعم، كما فعلت هذه الأمة. هذه الأمة بشرها الله بالثناء أيها الإخوة والرفعة والملك وحصل، لكنها بدلت نعمة الله كفرا واحتربت وتخاصمت، وشيء فظيع جدا، وظلم بعضها بعضا فأذال الله منها. قال فأولئك هم الفاسقون. الآية واضحة، لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض. معجزين من؟ معجزين الله، يعني معجزين. لا تحسبن إيه الذين كفروا معجزين في الأرض، المفعول محذوف، يعني لا يعجزون الله تبارك وتعالى. وما معنى إيه معجزين؟ من عاجزه فأعجزه، إذا سابقه فسبقه، انتبهوا، هذا إيه معنى إيه الإعجاز، أن يتسابق اثنان فيسبق أحدهما إيه أخاه أو صاحبه فيقال إنه أعجزه، عاجزه فأعجزه. إذن يصبح المحصل معنى الآية لا تحسبن الذين كفروا فائتين منا هربا، لن يهربوا منا، لا في هرب، ما في العقوبة إذا قضينا بها أيها الإخوة وحتمناها عليهم فهي نازلة لا مهرب. الله يقول لا مناص، لا محيد، لا مهرب، هذا معنى معجزين، لن يفوتونا، لن يفوت العقوبة بهرب، لن يفلتوا من العقوبة بهرب، معجزين في الأرض. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم. طبعا هذه السورة سورة لطيفة جدا جدا، يروى عن الرسول، لكن أنا طبعا يعني أرى أن هذا واضح أنه حديث وضع على الرسول، لكن المعنى سليم، يعني إلى حد ما كانوا يقولون أن النبي قرره البيهقي، هذا ليس من كلام النبوة، والنبي لا يفرق هذه التفرقة. علموا رجالكم سورة المائدة ونساءكم سورة النور، لا نساءكم ورجالكم، سورة النور يتعلمها الرجال والنساء والكبار والصغار، سورة الآداب لنا ليال نتحدث إيه والعياذ بالله عن فشو الفواحش، عن فشو الفواحش في الأمة والعياذ بالله، واختلال نظام الأخلاق والقيم. سورة النور أيها الإخوة من أعظم وأبرك وأنور، وهي اسم على مسمى، أنور السور التي جاءت بأحكام لوقاية الأمة ووضعها على الدرب المستقيم والمهيع الواضح في هذا الباب، باب الأخلاق والسلوك. تحارب هذه السورة أيها الإخوة ما لا يعني نجده في غيرها الفواحش بأنواعها عن طرق وقائية وعن طرق علاجية وعقابية. لذلك هي سورة النور، الشرع نور، وهي سورة تشريعات فعلا تتنور بها الحياة. الحياة إن لم تتنور بمثل هذه التشريعات تبقى والله مظلمة، مهما بلغ أهلها من استبحارهم في العلوم والعمران تبقى الحياة مظلمة، يتخبط فيها الإنسان كما يتخبط المجتمع والأمة. نعم، فهي تعالج ذلك عن طريق أنواع من العقوبات ذكرت في أولها أو في مفتتحها، عن طريق أيها الإخوة الأمر بالتستر، عن طريق الأمر بغض الطرف أو الغض من البصر، النظرات الشاهية أيها الإخوة، وتقوى الله تبارك وتعالى ومراقبة الله وتزكية النفس. كم تحدث عن التقوى، كم تحدث هذه السورة عن التزكية، تتحدث عن علم الله بما نفعل، عن علم الله بما نعمل، عن علم الله بما نصنع، عن نوايانا، شيء غريب. أيضا عن آداب الاستئذان، تتحدث عن آداب الاستئذان، الاستئذان في البيوت أيها الإخوة، والاستئذان على الأشخاص حتى من أهل البيت أنفسهم، مش استئذان الأجنبي أو الغريب على البيت، إنما استئذان أهل البيت بعضهم على بعض. ففصلت هنا قالت يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت، وحين يقول يا أيها الذين آمنوا معنى ذلك هذا الخلق أيها الإخوة وهذا الأمر وهذا الإرشاد لا يقوم بمن؟ لا يقوم المؤمنين. هذا صفة المؤمن، صفة المؤمن إنسان مؤدب، إنسان عفيف، يعرف كيف يدخل كيف يخرج، مش إنسان همجي بدائي أبدا، إنسان يعرف كل شيء ويقدر لكل شيء موضعه، هو أداب، هذا الدين أداب. أنت حين تستأذن على صاحبك أو أخيك يعني آداب كثيرة أيها الإخوة، آداب كثيرة تتعدى العشرة قطعا في كل زيارة، كيف تدق الباب وكم مرة وكم بين كل دقة ودقة، وأين تقف، ما فيش تقف أمام الباب كذا، عيب هذا، قلة أدب. تقف في طرف بحيث لا ترى أي شيء داخل المنزل إذا فتح الباب فجأة، أدب هذه. ثم إذا قيل لك من تقول أنا فلان الفلاني، تعرب بنفسك بأدب. وطبعا إذا قيل رجعوا فرجعوا، بعدين لما تدخل البيت ما في، ما تقعد على كيفك السلام عليكم، إنما تقف تنتظر إشارة المضيف صاحب البيت أين يجلسك، هو يعلم أين المناسب لك. تجلس أمام المطبخ شايف عاد المرأة راح، ممنوع. في ناس ما عندهم همج، همجيهم، تلاقي دكتور وعنده شهادة دكتورة في كذا وهمجي، ما لقيش من يعلمه، لا أبوه ولا معلمه ولا شيخه، همجي. بئس العلم الذي تعلمته، إيه الهمجية هذه. وطبعا في مصائب تقع في البيوت من جراء أن الإنسان يدخل كهكذا كدابة، كدابة مش متعلمة بالمرة، وربما دخل على غرفة النوم، وربما جلس في غرفة النوم، شيء لا يصدق، شيء مش معقول أبدا. أمهاتنا أيها الإخوة، أنا أتحدث عن أمي وأعتقد كل أمهات الجيل المنجيلي، مستحيل أن تنام في غرفة نوم ابنها، يستحيل لو تخرج روحها. أدب عندنا، أدب رهيب جدا جدا، لأنه هذا طبعا يوحي بأشياء، يقول لك لا هذه غرفة نوم ابني، هذه له ولزوجي، كيف أنا أدخلها؟ لا تدخلها ولا يمكن لو تخرج روحها أن تدخل الغرفة أو تنام فيها. أدب، علمونا الأدب والحساسية، كل شيء، مش صديق قال ومعرفة داخل في غرفة النوم، أما قلة أدب هذه، أما حيواني. وبعدين يقول لك زنا المحارم والزنا والفواحش، لأنه ما فيش تأديب، يجب أن نؤدب أولادنا ونؤدب أنفسنا والأمور تكون واضحة تماما. شوفوا الآية هذه، هذه آية استئذان أصحاب البيت على أنفسهم يا أخي، شيء عجيب، الأطفال والخدم، هذا الإسلام. ولذلك إذا طبقنا الإسلام لا تقع هذه الأشياء الفاحشة، لا تقع مستحيل. ينمو الحس، ينمو الضمير يا إخواني، تنمو الشخصية. هذا المسلم، المسلم ليس كالأجنبي، الأجنبي لا يعرفون هذه الأشياء، فعلا كالهمج، هذه الأشياء كالهمج ولا يفهموا شيء، ويدخل ببسطاري حتى لا يعرف، هذا مثلا بيت متدينين، يدخل بالبسطار بالطين كذا، يخرج على السجاد، لا الهمجية هذه يا أخي. مسلم مؤدب، مؤدب يدخل يستأذن كذا، ما فيه، ليس بيتي هذا ولا مستحيل. قال ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، العبيد والإماء يعني، والذين لم يبلغوا الحلم منكم وأولادكم، الابن والبنت، الذين ما زالوا في فترة الطفولية، الصبا والطفولية أيها الإخوة. نعم، والصحيح أن نقول طفولية مش طفولة، الطفولية، لم يبلغوا الحلم، والحلم هو الاحتلام في النوم. قال الراغب الأصفهاني في مفرداته وسمي حلما لأن صاحبه حري أن يتصف بالحلم الذي هو ضبط النفس والأناء، فسمي محتلما لأنه يبدأ أيها الإخوة يتخلق بالحلم، كبر الآن مش طفل صغير، يضبط نفسه وعنده كنترول على نفسه، مش كالطفل، الطفل مرسل منساب، لا، المراهق والبالغ هذا يبدأ إيه؟ يضبط نفسه، يضبط نظراته وكلماته كل شيء، عشان يسموه إيه؟ محتلم. نسبة إلى الحلم في الأصل، نسبة إيه؟ إلى الحلم التخلق، كما قال الراغب 3 مرات. كم مرة يستأذنه؟ 3. ولو ما انتبهوا الآن، معنى 3 مرات بإجماع المفسرين يعني في 3 أوقات، ولذلك هي منصوبة على الظرفية مش المفعول، مش مفعول بها، هي غلط، لو عرفت مفعول بها خطأ، ترسو في الامتحان. 3 مرات منصوبة على الظرفية، لماذا؟ لأن المعنى في 3 أوقات. هذه الآية اليوم خطر لي فيها فائدة من أجل الفوائد. أنا من سنين بفضل الله عز وجل يعني ألقيت محاضرة عن أحكام الطلاق، واسترحت واستروحت إلى رأي بعض العلماء القدماء والمعاصرين، ومن آخرهم القاضي العلامة أحمد شاكر، الذين رأوا أن الطلاق 3 لا يقع 3، ويقع 1، لأنه مخالف للقرآن الكريم، والقرآن قال الطلاق مرتان، مرتان. للأسف الفقهاء الأربعة قالوا مرتان يعني لفظان، يمكن أن يطلق مرتين في مجلس واحد، هذا غير صحيح، العربية لا تعرف هذا. الله ماذا قال هنا؟ 3 مرات. هل معناها 3 مرات أدخل أدخل أدخل، ولا معناها في 3 أوقات 3 نوبات 3 نوبات في 3 أوقات؟ وستأتي الآية بتفصيل ذلك. هذا معنى 3 مرات، حين نقول زارني مرتين يعني في وقتين، فطلقها مرتين معناها إيه؟ في وقتين، كل طلقة في إيه؟ في قبول أيها الإخوة إيه؟ طهرها لعدتها، في قبول إيه؟ عدتها، كما قال النبي طلقوهن لعدتهن. اللام هنا لام التوقيت، وهذا هو الصحيح. مش تقول لي للأسف الآن في علماء كثر في مصر في الشام يقول لك لا لا، الطلاق مثل مسدس محشوب 3 طلقات، إن أطلق طلقة شو هذا؟ هذه تمثيلات الفقه، يؤخذ الفقه بهذه الطريقة السخيفة؟ علماء كبار ومفاتي 2000 كتب في الطلاق، قال لك هذا الطلاق كالمسدس، إن أطلقت 3 فهي 3، وإن أطلقت 1 فهي 1، وهكذا، غير صحيح. الله يقول الطلاق مرتان يعني في وقتين متباعدين، كل وقت هو الذي حددته السنة أيها الإخوة، في طهر لم يمسسها فيه، هذا طلاق البدعة، هذا طلقهن لعدتهن. الدليل على ذلك أو لأول مرة يخطر لي هذا قوله تعالى 3 مرات هنا في سورة النور، وهذه 3 مرات ليس لها من معنى إلا إيه؟ إلا 3 نوبات، وليس إيه؟ 3 مرات باللسان يعني أدخل أدخل أدخل، غير صحيح. قال تعالى من قبل صلاة الفجر، ومعنى من قبل صلاة الفجر أي في الليل، يعني في الليل، في الليل، في جوف الليل، وأنتم إيه؟ نيام، وأنتم تغطون في النوم، وقد أخلدتم إلى الراحة، ما تدخل على ناس نايمين غير إيمة تستأذن. هذا الكلام لمن؟ هذا الكلام للخدم العبيد والإماء والأطفال الصغار الذين لم يبلغوا الحلم، انتبهوا. والكبار ايش قصتهم؟ الكبار بيستأذنوا دائما، انتبهوا عشان ما تخربطوش. ما تقول ليش معناها في غير هذه الاوقات؟ لا، هذه احكام الخدم، لانهم خدم طالع نازل، طوافون ايه عليكم بعضكم على بعض، لانه هذا طالع نازل، فلازم نخفف عليه، فقط هذا يحرج عليه، وينبغي ان يستأذن في 3 اوقات. الاطفال الصغار ايضا، اطفال صغار طالعين نازلين وبيلعبوا، بابا ماما مش بتقولوا كل ما تطلع تنزل تستأذن، بنجن الولد، ما ينفع طفل صغير هذا، لكن بتعلمه لازم يستأذن في 3 أوقات. على كل حال الخط بيصير لماذا؟ أيام من القرآن الكريم ما كان في بيوت بمفاتيح، قلة بيوت عليها ستار فقط هيك، ستار قماشة، أو حتى إذا كان باب من خشب لا يعرفون تقريبا المفاتيح إلا الخزائن، خزائن الأموال، فبيوت لحال هيك تدفع مباشرة. اليوم لا، الحمد لله كله فيه مفتاح، في الحمام مفتاح، غرفة النوم مفتاح، فالخطب يسير. لكن إذا ما فيش مفتاح بطريقة أو بأخرى أو في أي وضع آخر، فهذه الأحكام للصغار وللعبيد والإماء، وفي حكمهم الخدم. أما الكبار، الكبير يستأذن دائما، الكبير يستأذن طبعا في الموضع الذي ينبغي فيه الاستئذان، صح؟ في غرفة نوم، في كذا كذا، لكن في الصالون قاعدين الناس كلهم، هو من أهل الدار طبعا، ما بيستأذن. وعلى هذا يحمل الحديث الذي ذكرته أمس ولا أول أمس أيها الإخوة، استأذن على أمي ليس لها خادم غيري، قال له استأذن، النبي قال له استأذن على أمك. وين استأذن عليها؟ مش هو قاعد بتقرأ القرآن ولا بتسبح ولا بتقشر بصل، لا، لما تكون في موضع معين ينبغي أن يستأذن عليها فيه، هذا مفهوم. فهذه أحكام الكبار، لكن هذه أحكام مين؟ الصغار والخدم يعني والعبيد. طيب عشان نكون واضحين، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة في وقت الظهيرة، لماذا؟ لأن الناس يتخففون يضعون معظم ثيابهم، في بعض الرجال تقريبا لا يستطيع أن يبيت ليلا أو حتى يأخذ القيلولة إلا شبه عال عليه فقط ملابس داخلية، ما يقدرش محتر. فحين تضعون ثيابكم من الظهيرة أي لأخذ راحة القيلولة، فالناس يتجردون عادة من ثيابهم يتخففون منها الرجال والنساء. قالوا ومن بعد صلاة العشاء حين تتأهبون وتستعدون للنوم أيضا تضعون ثيابكم. فصار عندنا ثلاث أوقات، ها وضحناها مش هنعيدها للاختصار. قال ثلاث عورات لكم، يعني أوقات ثلاث عورات كائنة لكم، هاي إعراب الآية. إيه معنى ثلاث عورات لكم؟ أوقات ثلاث المذكور هذا، هذه المذكورة الأوقات الثلاثة، أوقات ثلاث عورات كائنة لكم موجودة، ليس عليكم ولا عليهم، مش على الكبار، على الصغار والخدم، انتبهوا، ليس عليكم ولا عليهم جناح أي إثم بعدهن طوافون عليكم. أيضا جملة طوافون عليكم واقع موقع التعليل. النبي حين سئل يا رسول الله عن الهر، الهر هذا نجس ولا طاهر؟ ايش احكام الهرر هذه؟ البسس، قطط، كاتسن. فقال انه ليس بنجس، انه من الطوافين عليكم، وفي روايه والطوافات، وفي روايه ثالثه او حديث ثان انه من الطوافين عليكم بالليل والناس نيام. طيب ايش دخل هذا؟ ايش دخل بنقول لك طاهر نجس؟ بتقولنا صلى الله عليك ليوم الدين؟ لا، هو مش نجس، انه من الطوافين عليكم. بفهمك ليش هو مش نجس؟ قلت هذا يطوف عليك طالع نازل طنعزل، لو كان نجس لتحرج الأمر، والحرج مرفوع ما جعل عليكم الدين. شوف المعلم كيف معلم، هذا فيلسوف التشريع، كلام دقيق بكلمتين وهم بفهموا ازاي قاعدين مش فاهمين طوافون عليكم، هم بفهموا مباشرة كلام ليس نجس، انه من الطوافين عليكم، اي لأجل انه من الطوافين عليكم فخفف الله في حكمه فجعله طاهرا، والحمد لله على هذا التيسير. نعم، قال طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله. يقال إن سبب نزول هذه الآية أنه عليه الصلاة والسلام بعث غلاما يقال له مدلج إلى عمر بن الخطاب رضوان الله تعالى عليه وقت الظهيرة أو القيلولة يدعوه، فأتى هذا الطفل أو هذا الغلام فدق الباب ثم دخل، وكان عمر نائما نومة القيلولة، فاستيقظ فانكشف منه شيء فقال لوددت أن الله تبارك وتعالى أنزل ينهى أبناءنا وخدمنا ونساءنا عن الدخول على بعضنا في هذه الأوقات إلا بإذن. قال إيش هذا؟ انزعج، لبس ثيابه ثم أتى الرسول، فلما أتاه فإذا بالآية قد سبقته فنزلت فخر ساجدا لله. طبعا فإن صح هذا، يقول المفسرون إن صح هذا فهذا برهان من أقوى وأمتع البراهين على صدق النبي وحقية الرسالة، ولذلك كان إيمان الصحابة كالجبال. يا حبيبي واضح انه في رب يرى كل شيء ويسمع كل شيء، لا الرسول لا شاف ولا سمع، رسول البشر زينا محدود ولا مستحيح. ايش اللي عرف كيف يا حدث نفسه الرجل حكى نفس الجمله هذه راح لك الايه نازله، معناها سمعتك يا عمر، الله بيقول سمعتك وهي نزلنا لك الايه دين لا اله الا الله. طبعا عشان هيك الصحابه شيء مختلف رضوان الله عليهم. نعم، واذا بلغ الاطفال منكم الحلم، يعني معناها اذا صاروا كبارا فليستاذنوا كما استاذن الذين من قبلهم. بصير ايش عاد يأخذون أحكام استئذان الكبار عاد اللي فصلنا فيها في الدروس السابقة. هذا هو، شوف القرآن دقيق. نعم، الآية واضحة. والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا، القواعد من النساء جمع قاعد وليس جمع قاعدة، في فرق انتبهوا. المرأة إذا قعدت كما يقعد الرجل على الأرض يقال قاعدة. ليه قاعدة؟ لأنها أنثى، الرجل يقعد والمرأة تقعد، فكيف نميز؟ نقول هو قاعد وهي قاعدة، هذه التاء تاء التأنيث، بس بنقولش حائضة، بنقول حائض، بنقولش طامثة من الطمث الحيض برضو، بنقول طامث. لماذا؟ لأن الرجل لا يحيض، فلم نحتاج إلى تاء التأنيث. لأن متى نحتاج تاء التأنيث في قاعدة؟ إذا كان معنى قاعدة قعد على الأرض فبنقول هي قاعدة، وإذا كان معنى قاعدة المرأة قعدت عن ماذا؟ عن الحبل والميلاد وعن الحيض وعن شهوة الرجال وعن كذا، فنقول هي قاعد، لأنه مما تختص به الأنثى فلا يحتاج. شوف هذه فلسفة عربية، لغة دقيقة وجميلة جدا جدا، لغة شاعر كما سماها العقاد، لغة ودقيقة وتقوم على الإيجاز. قال التاء هذه ما بدناش إياها لأنه ما لهاش نزوم، خلاص احنا قلنا هي قاعد وهذا معنى يختص بالنساء، مش قاعد على على الأرض، هذه قاعدة. شوف هذا القواعد، قال والقواعد من النساء، إذا فهمنا معنى المرأة القاعد المرأة. القاعدة هي التي قعدت عن إيه؟ عن الحيض وعن الحمل وعن شهوة الرجال وعن النكاح. مرأة عجوز يعني، مرأة إيه عجوز 70 80 90 سنة، ما عنده خلاص. قال والقواعد من النساء، وقال فسرها اللاتي لا يرجون نكاحا، خلاص ذهبت الشهوة منهن وفيهن. ذهبت الشهوة منهن وفيهن، لهن بيشتهن ولا واحد بيشتهيهن، إلا على جهة الشذوذ، وفي ناس شاذين بس قلة، وشذا حكم له. قال عبد الملك بن مروان قال كان أكثر ما يهمني أنني إذا كبرت يعني يرغب عني النساء، فلما كبرت إذا أنا الذي أرغب عنهن. قال راح الشهوة حتى عندي ما عاد أهتم به. قال كنت خايف كثير. أنت حاكم، عمر حاكم، من هنا من هنا أتيت الأمة، والله العظيم بلاء الأمة. عمر كان حاكم وهذا حاكم، هذا عبد الملك، هذا فرق كبير يا أخي. فكر في شهوته طول حياته. قال كان بيهتم كثير يعني ما شاء الله عليه. أمر عام، لا يرجوه نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. طب كيف كيف يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة؟ يعني الثياب التي إذا وضعنها لم تظهر إيش زينتهن، معناها ثياب فوق الثياب، مثل مقنعة فوق الخمار، ومثل رداء فوق الجلباب كذا، تقول هذا تتخف من هذا لكن تبقى مستورة. ومع ذلك قال، مع ذلك قال وإن يستعففن خير لهن. تستر، الإسلام حريص جدا على التستر في مجتمع يشتهي كل شيء من الأنثى، كل شيء هذا يثير الشهوة عنا. لا تتستر بصراحة، تستر أي شيء أفضل، ما دام هذا مجتمع عطشان ومهبول بالشغلات هذه، لما يتأدب ويصير مجتمع راقي بعدين بتخفف عنه. أي مجتمعات مسعورة بالجنس، أنا مش عارف ليه، مش عارف ليه، لأنه لا تمارس الجنس حتى بطريقة علمية، ما عندهاش إشباع، تفهموش، معروف هذا موضوع ثاني هذا. على كل حال، والله السميع العليم، ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج. طب ما كانش ممكن يقول ليس على الأعمى ولا الأعرج ولا المريض حرج؟ ممكن. طب لما يقول حرج حرج حرج في الثلاث مرات، هذا يسمى الإطناب، اسمه أطنب. والإطناب يكون لنكات كثيرة في البلاغة، يكون لنكات من أجل نكات أهداف بلاغية أو معنوية كثيرة. الهدف هنا والنكتة في هذا الإطناب أيها الإخوة تثبيت الحكم، تثبيت الحكم، هذا هو. طيب ليس عليهم حرج في ماذا؟ اختلف المفسرون، هنا قولان. القول الأول، ليس على هؤلاء المعذورين ذوي الأعذار، أصحاب الأعذار، الأعمى والأعرج والمريض، ليس عليهم ثلاثتهم حرج أن يقعدوا عن الجهاد والغزو لضعفهم وعجزهم. بعضهم عنده ضعف وبعضهم عنده عجز ما يقدرش، قال ما في حرج. طب واحد يقول لي هذا إيش مناسبته؟ طبعا ذكر قبيل خليل أيها الإخوة اعتذار المنافقين عن ماذا؟ عن الخروج وتكذيب الله لهم في ذلك الخروج للجهاد. فلسه المعنى ما زال ما زال في الساحة، ما زال في ساحة الذهن. هذا المعنى الأول، وهذا قال به بعض المفسرين، أبو حيان مثلا رحمة الله تعالى عليه والزمخشري قال بهذا، الإمام الطبري والفخر الرازي وآخرون قال لا، وقال به الحسن البصري الأول، قال به عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ابن زيد. الطبري والفخر الرازي قال بالقول الثاني، ومعه جماعة المفسرين قالوا لا، ليس على هؤلاء حرج، وهذا يتسخ مع الآية، يتسخ مع الآية الآن سيأتي فتمة الآية، ليس عليهم حرج أن يأكلوا مع الأصحاء، أن يأكلوا مع الأصحاء. الحرج في الحقيقة أيها الإخوة، كان يتحرج هؤلاء الضعفاء ويتحرج الأصحاء أيضا، يقولون نأكل معهم فربما ظلمناهم، مثلا هو ضعيف لا يرى، ربما يعني أنا أخذ ما يكون هو أحق به أو تشتهي نفسه. والأعمى أيضا يتحرج أن يحرج أي الناس، الله قال لي ما في حرج لحاتي، أراد أن يدمجهم. وهذا طبعا من أحسن ما انتهت إليه الدراسات النفسية ودراسات إعادة التأهيل أيها الإخوة لمن يسمون بذوي الحاجات الخاصة، ما عاد يسمون المعاقين أو المعوقين، أحسن اسمهم ذوي الحاجات الخاصة، لأنه حاجات خاصة فقط هذه، كأنها فروق فردية يعني. فقال لك ينبغي أن يدمجوا في المجتمع بغض النظر، يدخل في المصانع، في المدارس، في المساجد، عادي يشتغل إمام، يشتغل مدير مصنع، عادي ما تقولش. وهذا شيء جميل جدا جدا، وهذه مداخل مقاربات إنسانية حقيقة حقيقة. يشكرون على هذا. فهذا هو التفسير الثاني. قال ولا على أنفسكم، يعني ولا عليكم أنتم أيها المؤمنون والمؤمنات أن تأكلوا من بيوتكم. ثم ذكر هنا أيها الإخوة 11 صنفا. يعني كيف ما فيش أي حاجة أنا أكل من بيتي، يعني من بيت زوجي امرأتي يعني، أو هي تأكل من بيت زوجها، ويدخل من بيوتكم بيوت أبنائي، لأن أطيب ما أكل المؤمن من كسب يده، وإن ولده من أطيب كسبه، وإن ولده من أطيب كسبه. وحديث أبي داود أنت ومالك لأبيك، فأنا عادي أدخل بيت ابني من غير استئذان، إلا إذا كان المرء يعلم أن هذا المستثنى في هذه الآيات الآباء والأمهات وطبعا الأبناء يقولون لها بطريق القياس إلى آخر، حتى الصديق لا يرضون بهذا للؤمهم وضيق نفوسهم وبخلهم، لا يرضون لا يسامحون، فلا المؤمن عفيف لا يأكل لا يدخل. لكن إن كان يعلم أنهم يرضون بهذا، والقاعدة والأصل يرضون أو لا يرضون، هؤلاء المستثنون يرضون وتطيب نفوسهم بهذا طبعا، كيف لا، شيء طبيعي جدا، يفرحون بهذا، وأخرهم الصديق كمان، والصديق يرضى طبعا، وإلا صديق كيف يعتبر صديق إذا ما يطيب أنه يأتي أخوه يدخل بيته طبعا من غير خلوة، ما يدخل بيته ويدخل عند زوجته وكذا وبناته، ما في صديق أعزب مثلا ولم صحيح، أو صديق مثلا يأتي إلى بيت صديقي هو الدار خلف يعني فيش فيها الرجل لكن فيها امرأة معها أبناء وبناتها، ويأتي مع زوجه وبناته، صح ولا لا؟ بعدين لا يختلي هو حتى لو جلس، يعني جاءت هي وضيفته، هذه ليست خلوة. أبو بكر الصديق مرة يعني جاء لقي اثنين رجال جالسين مع مرته، غضب غضبا شديدا، كيف هذا؟ كيف؟ وهي امرأة عربية طبعا، عربيات شريفات جدا كانوا، لما هند في بيعة النساء ولا يزنين في آخر ممتحنة، فهند خبطت يدها غضبت من النبي وهذا قرآن، قالت له تزن الحر يا رسول الله، قال لا يا باعي هذا شو قرآن كريم هذا، بس غضبت يعني شو تقول لواحد حر لا تزني، تموت ولا تزني، الحر لا تموت طبعا، وعندنا نساء في العالم العربي وعندنا فلسطين كذا فعلا ماتن، قتلت حالها ولم تسلم نفسها الرجال، رمت بنفسها من سيارة تسير خطفوها فماتت على الطريق عادي شهيدة، الحرة تموت ولا تزني. تحدث يوم زنا محارم، لعنة الله عليك، شخصيات ما في، وين الأخلاق والحرية والشرف؟ هذا تموت الحرة ولا تأكل بثدييها، العرب تقول. فشكى ذلك للنبي، قال رسول الله كذا كذا، فالنبي قام خطب في الناس قال لهم ألا لا يدخلن أحد على امرأة ليس عندها أحد إلا ومعه رجل أو رجلان. كانوا بيقولوا أنت غضبت من شيء مش لازم تغضب لأنه ما في شيء خلوة. أنا بقول هذا الكلام في عهد رسول الله، اليوم لا بث خلاف في واحد ولا في اثنين، اثنين يكونوا خنزير حشاكم، اثنين يكونوا ذيابة، بل الكلام فرق لا، إلا إذا كانوا فعلا اثنين أتقياء معروفين وبعدين جايين جايين من مسافة بعيدة، نحن جايين في فيينا من حي الأول للحي الثاني، قال وبرقي صاحبه والله افتح لي بدي أقعد عندي حديث طوال البيهقي، حديث روح أهبل اطلع برا، بل أهبل شيء تستهبل أنت عنده حديث طوال البيهقي هذا طوال البيهقي روح خذ السيارة ورجع بعد ساعة. هذه الأشياء لابد أن تفهم في موضعها في سياقها، واحد جاي مسافة 1000 كيلو مسكين جاي ومسافر ومتبهدل، وإذا كان جاي ونزل في هوتيل ارجع الهوتيل تبعك، ارجع ما في عندك هوتيل يا حبيبي صح ولا لا، ما تستنيش في البيت عند زوجتي وأولادي وبناتي، روح على الهوتيل بس ارجع بتيجي، وهيك الشريف بيعمل، هيك الشريف ولا مش صحيح. هذه الأشياء لا تساهل فيها، أنا أقول لكم لا تتساهلوا فيها، أدبوا زوجاتكم زوجاتكم، أدبوا أولادكم بناتكم على هذه الأخلاق، نار الشرف والعرض يكونوا فيه زي الحديد المحمى كالنار، عشان مية لا يتسع الفتق على على الراتق، انتبهوا، نسأل الله يستر علينا وعلى جميع المسلمين والمسلمات. نعم على كل حال، فالله قال ما فيش حرج أن تأكلوا من هذه البيوت الأصناف الاثني عشر مذكورة لا نريد قال أو ما ملكتم مفاتيحه، ونفسر فقط الغريب أو ما ملكتم مفاتيحه، عندكم مفاتيح جمع مفتح، والمفتاح أداة الفتح يعني المفتاح عندهم مفاتيح ما إن مفاتيحه، المفاتيح جمع مفتح وهو المفتاح الذي يفتح الغلق يفتح القفل، يعني ما معنى ما ملكتم مفاتيحه؟ يعني بيت أو عمل أو أي شيء وأنت أمين عليه، خازن من خزانه أو ضمين أو وكيل أو مستخلف فيه. قالت عائشة أم المؤمنين رضوان الله تعالى عليها كان الصحابة يذهبون مع رسول الله في الغزو ويأتمنون بعض بعض معارفهم على بيوتهم ويقول لهم أذن لكم أن تأكلوا من بيوتنا، هاي معكم المفاتيح وكلوا، في قمح وفي شعير وفي أشياء وفي قديد خذوا اطبخوا كلوا عادي ما في مشكلة فكانوا يتحرجوا، شوف عفة العرب، يقولون إنما أذنوا لنا عن غير طيب نفوسهم وإنه لا يحل لنا، ما كانوا يشوكلوا. فأنزل الله الآية قال لا أنتوا غلط إذا ملكتم مفاتيحه، وما معنى الملك طيب إيه يعني أنا ملكت المفتاح؟ ملك الشيء يكون بوضع اليد عليه والتصرف فيه، مش شرط يكون ملكا حقيقيا دائما، لا لا لا، هذا ملك مؤقت في الفترة هذه، عبين ما يرجع الأسبوع الأسبوعين أكون إيه ملكت المفتاح، يعني وضعت يدي عليه كما يقول أهل اللغة ولي حرية التصرف فيه، هذا معنى ملكتم مفاتحه. نعم. أو صديقكم، سبحان الله، شوف الصديق. ولذلك قيل لأحد السلف الصالحين: أيهما أحب إليك، أخوك أم صديقك؟ قال: لا أحب أخي إلا إذا كان صديقي. طبعا إذا أخوي بكون الصديق لي أنا ما أحبهش، هيغلبني هذا وأتحرج منه. لا أحب أخي إلا إذا كان صديقي، وأتمن على السرد وكذا كذا، مثل صديقي أحبه بعدين. وقال ابن عباس: الصديق له مقام عظيم، ألم تروا إلى الجهنميين، يقول أهل جهنم هكذا قال الجهنميين، ألم تروا إلى الجهنميين قالوا: فما لنا إيه من شافعين ولا صديق حميم، ولم يستغيثوا بالآباء والأمهات. ابن عباس قال استغاثوا بإيش؟ بالصديق. قال: ما في صديق، صديق عند الضيق، مثل صداقات اليوم. امبارح بحدث أخي بعد نام بقول له: إيه أحد الحكماء رأى أي رجلين غير متماثلين في الكسوة والهيئة والشكلة، هذا لابس لباس لوكسوس وهذاك مخردق ذي طمرين باليين خلقين، فقال: ما هذان؟ فقيل له: صديقان. قال: ما لهما لا يتماثلان؟ قال: لا غلط، مش تحيل يكون شو الذكاء، قال كذب، وين الصداقة؟ صداقة واحد لبس لي أمراء واحد سوقة، ما فيه. والنبي قال: من كان معه فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، ومن كان معه فضل مال فليعد به على من لا مال له، ومن كان معه فضل ظهر سيارة أودي ولا حتى مرسيدس زمان بغر وحمار وبرذون الظهر فليعد به على من لا ظهر له. هذا المجتمع المسلم، قال صديق، صديق بالاسم بس. في بعض الأصدقاء فقط بعيه صاحب من قدس صار عنده، تعرف قديش عندي؟ عندي كذا كذا، تبا لك ولصدقتك، إيش الصديق هذا؟ الله قال: أو صديقكم، تدخل بيت صديقي زي تدخل بيت أبوك وأمك وعمك وخالك وأختك وابنك وعادي وتوكل. روى الإمام أحمد في الزهد رحمة الله عليه بإسناده أن الحسن البصري كان غائبا عن بيته، فجاء مجموعة من أصدقائه إخوانه فدخلوا وجعلوا يبحثون، جعلين صوفيين غلبة فقراء كانوا، فوجدوا سبتا زنبيلا هيك سلة يعني وفيها تمر وأشياء، أخذوها وأصابوا منها طا طا طا ويأكلوا خربطوا الدنيا. فلما عاد أجا هيك شافهم إيه مكلين وفقير حسن، فأمس أمسك إيه بعضدته الباب وجعل يبكي فقال: رحمكم الله، لقد ذكرتموني أخلاق قوم مضوا. الصحابة هيك كانوا، هذا بطل قال نسعي ما في زيك بخيرهم بعضهم، الصحابة كانوا زيك. يا الله، قالوا هذا شيء طيب جدا جدا جدا. أحد الصالحين أيها الإخوة جاء أخوه إلى بيته وقال: فلان أين فلان؟ قالوا: فلان ليس ثمت. قال: أتعلمين يا جارية أين ماله؟ قالت: أعلم. قال: اذهبي اتني بصرة فيها 500، يلا يلا 500 دينار روح جيبي. فراحت خافت جبت له يعني وخافت جدا من سيدها. فلما عاد السيد قالت له: يا سيدي يعني سامحني وأمني أعطي الأمان. قال: إيش في؟ إيش في عدوة نفسها؟ قالت له: أخوك فلان. قال: ما له، حبه كثير فرح اسمه اسمه أخوه في الله. قال: ما له؟ قالت: جاء وكذا كذا. قال: حقا؟ قالت له: حقا يا سيدي. قال لها: إن كنت صادقة فأنت حرة لوجه الله. من الفرحة الله أكبر. قال: عملها يعني؟ عملها، أجي أخذ من مالي من غير ما يستأذن هيك وعنده الثقة هذه؟ معنى فعلا أخذ يعني. هذا الأخوة وين هذا؟ قشعر بدني يا أخي، وين هذا اليوم؟ اسكت، الناس اليوم ماديين معفنين، اليوم عفن الحياة كلها وسخة مادية قذرة، والله ما بتسوى شيء أقسم بالله، والله العظيم الحياة بغير قيم، بغير شرف، بغير عفة، بغير كرم، بغير أخوة، بغير هذه المعاني، والله العظيم ليس لها قيمة. وروح املك الدنيا كلها، روح موت فيها الدنيا، ليش هتعمل لك؟ أمس حدثني أبو عدنان أيضا قصة لطيفة جدا عن محامي كبير عنده في تونس، مليونير قال لي وعمل مشاريع وأشياء وكذا، ثم فجأة وجد نفسه مصاب بالسرطان، راح في بلاد برا يسموها يتداوى، قالوا عندك شهر. فرجع في المطار مشهور جدا جدا، محامي أشهر محامي في المنطقة، الفلالي اسمه. فلما رجع معاه شمس شنطة سامسونايت حقيبة سامسونايت هذه اليد مليئة بالنقود، في المطار في زحمة المطار فتح هذا وبدأ يرمي في النقود في الهواء، يقول لهم: خذوها خذوها خذوها، لم تغني عني شيئا، أنا ذا أموت. هذا رجل حكيم، ضيعت حياتي، قال لهم: نقود نقود نقود، هيا حموت. قال لهم بعد أسبوعين كمية رحمة الله عليه، مات. ما تخلي نفسك عبد المال وعبد الكلام الفارغ هذا، خلي نفسك عبد القيم، خادما للقيم، القيم قيم تجعل منك إنسانا أيها الإخوة. على كل حال، أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، جميعا أو أشتاتا. لماذا؟ كان في قبيل أيها الإخوة من بني كنانة، بني مدلج من كنانة، من كنانة، لا يأكلون لكرمهم وعفة نفوسهم، عندهم كرم وعندهم عفة، لا يأكلون وحدهم، فربما مضى أو غبر اليوم كله بطوله على أحدهم لا يأكل لا يصيب من طعامه حتى إيه؟ حتى يصيب جليسا يأكل معه، فإن لم يجد ما إيه من يأكل معه لم يأكل وبات إيه؟ خمصان المسكين. وربما تكون معه الناقة أو النوق، حتى مجموعة من النوق حفلا هيك، فلا يحلب لا يحلب أي شيء ولا يشرب حتى يصيب إيه؟ من يشرب معه. نذكرون بحاتم الطائي: إذا صنعت الزاد فالتمسي له جليسا فإني لست آكله وحدي. فالله قال لا، مش لهالدرجة هذه، ما تشددوش على أنفسك. هيك قال، قال ما في مشكلة، تستطيع أن تأكل وحدك إذا لقيتش من تأكل معه. عبد الله بن عمر تقريبا لم يكن يأكل وحده حتى في الصوم، إذا كان صائما لا يفطر وحده، يقول يا غلام اطلع روح دور جيب جيب، ما في. إبراهيم الخيل كان كذلك، إبراهيم اسمه أبو الضيفان، سموه أبو الضيفان، اسمه أبو الضيفان، لماذا؟ لم يكن يأكل وحده، مستحيل إلا تجيب واحد لحالي، لا كرم كرم عجيب وعفة رضي الله عنهم وارضاهم. فهذا معنى أي جميعا مجموعة أو أشتاتا. بعض المفسرين واستروح إليه العلامة القاسمي في محاسن التأويل من علماء القرن الهجري المنصرم قدس الله سره، وعالم سلفي لطيف جدا، إيش قال العلامة القاسمي؟ وقال الآية تحتمل أيضا جميعا أو أشتاتا، يعني أن تجتمعوا على إناء أو طبق واحد أو تنفردوا بالقصاع، كل واحد عنده إيه قصعته لحاله زي اليوم. قالوا ما بعض الناس يحبذ الانفراد بالقصاع، أبو هريره هذا أحسن شيء، انفرد بقصعته بصراحة، أظافره هيك نص متر وسخات وحالته بربور وسائل وحالته الشيء فظيع، ويأكل بضيق طالع نازل. لا يا حبيبي، صحنك معك صحني عندي. قال تعالى جميعا أو أشتاتا، شوف العلامة القاسمي قال ويا حبذا مع بعض الناس يا حبذا الانفراد بالقصع، كل واحد قصعته معه داخلين لي حطي لك البزيل والفاصوليا وطاقة طاقة. لا يا حبيبي الله يخليك الأمور تختلف. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله. إيش هالعندية هذه؟ إيه تحية من عند الله؟ تحية مشروعة من عند الله، الله شرحها الله شرحها، تحية الإسلام، تحيتهم يوم يلقونه سلام، هذا معنى من عند الله، يعني مشروعة من عند الله. فإذا دخلتم قال بيوتا، يعني بيوتكم أو حتى إيه أو بيوت إيه غيركم، حتى ما قالش بيوتا، حتى بيتك أدخل سلم على أهلي. نعم سلم على أهلك. روى أبو بكر البزار عن أنس قال أنس أوصاني خليلي محمد صلى الله عليه وسلم قال لي أوصيك يا أنس بخمس، أوصيك يا أنس إيه بخمس، يا أنس أسبغ الوضوء أو إذا توضأت فأسبغ يوجد في عمرك. حلوة أنا هذه، يعني استفدت منها كثير. توضى مليح مليح عشان تعيش إن شاء الله 100 سنة في طاعة الله، نسأل الله أن يطول إيه عمرنا في إيه في خير العمل وعمل الخير، خيركم من طال عمره وحسنه عمله. قال له إذا توضأت فأسبغ يزد في عمرك، يعني يزد الله إيه في عمرك. اثنين ويا أنس أقرأ السلام على من لقيك من أمتي تكثر حسناتك. ويا أنس إذا دخلت، يعني بيتك إذا دخلت، فسلم على أهلك يكثر خير إيه أهلك وخير بيتك، خير في أولادك وفي نسوانك. السلام عليكم ورحمة الله. عاد تدخل شو طبخته؟ بعض الناس أول ما تدخل إيش طبخت يا ولد؟ وين أمهر؟ مفجوع أنت؟ جعان من من من وين جاي؟ المهم لا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، هذه تحية طيبة مباركة، الله قال مباركة طيبة، وحنشوف ما معنى مباركة وإيه معنى طيب الآن إن شاء الله. طيب قال مجاهد ابن جبر شيخ المفسرين في التابعين تلميذ العباس قال وإن دخلت بيتا ليس فيه أحد فقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. في سكان ملائكة، في عمار من الجن الصالحين، ولا مش صحيح؟ جن بيكون مسلم سلم عليه، وفي ملائكة أكيد، ولا مش صحيح؟ فقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. نعم قال فسلموا على أنفسكم، شوف جعلنا إيه كأن إيه نفوس تحية من عند الله. وأصل التحية إيش؟ أصل التحية يقول المرء لمن يلقاه حياك الله. وما معنى حياك الله؟ أعطاك الله حياة، شفت؟ يعطيك العمر، يعني يعطيك العمر، حلو حلو الكلمة تحية. ثم أطلقت بعد ذلك لتعم كل دعاء في مثل إيه هذه إيه المناسبة، أنك تحب إيش؟ تحيي إنسان، تؤنس إنسان، تؤنس إنسان، هو كروسكات مش عارف إيه كذا، هاي باي كذا، ما إحنا عندنا لا، السلام عليكم، ما أجملها يا أخي، السلام عليكم ورحمة الله أكبر ورحمة الله وبركاته، ما أجملها. بعض الناس بخلاء بتضايق منهم، أنا اتصل في تليفون بده فتوى مني بأخذ 20 دقيقة، السلام عليكم شيخ عدنان، أيوة شيخ عدنان يا أخي، السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله، أنا بقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أخي، السلام عليكم، مستعجل مستعجل طاير فيها، أعطيني سلام طيب كويس يا أخي، حيينا عشان نكسب حسنات وتكسب أنت حسنات، بخل بخل لؤم. فالمهم قال تحية من عند الله مباركة. ما سر وصفها بالبركة؟ لأن فيها دعاء أيها الإخوة، لأن في دعاء، هي مش مجرد تحية، فيها دعاء، لذلك بركتها. طيبة لأن النفوس إيه؟ تستطيبها، لما تسمحها تأنس بها وتستطيبها. يطيب لنا أن نسمع إيه؟ هذه الجملة، السلام عليكم. على فكرة كثير من غير المسلمين لما يعرف معنى تحيتنا وأنها من السلام يقول ما أجمل هذه التحية. أي أحد يقول لك هذه تحيتكم أجمل تحية، سلام، ها سلام، بيس تحيوها سلام. كذلك يبين الله إلى آخره، إنما المؤمنون إلى آخره، الآية واضحة. قال إيه؟ وإذا كان معه، إذا كانوا معه على أمر جامع. إيه الأمر الجامع؟ أمر يعم أيها الإخوة إيه المسلمين، أمر فيه مصلحة العامة. الأمر الجامع أمر فيه مصلحة العامة. هذه الآيات نزلت بسبب ما اتفق من الصحابة ومن المنافقين عند حفر الخندق. كان الصحابة الصدق أيها الإخوة، يعني الصادقون، كان الصحابة الصدق إذا عرض لأحدهم مهم وأراد أن يستأذن أتى النبي واستأذن، يا رسول الله أنا مضطر، في عندي أمر مهم جدا، هل تأذن لي؟ فالرسول يأذن له ويدعو له فينصرف. وأما المنافقون فليس عندهم أعذار، كذبوا، ماذا يفعلون؟ يتسللون لواذا خفية ويستر بعضهم بعضا. استرسلني هذا معنى الملاوذة. معنى إيه الملاوذة؟ معنى الملاوذة أن تستتر بالشيء مخافة إيه أن يراك أحد، اسمها الملاوذة. يتسللون لواذا، والانسلال والتسلل هو إيه؟ هو أن تذهب وتنسرب خفية من غير ما يشوفوك. المنافقين فالله فضحهم، ما القرآن، القرآن مش مشتركهم، مقشقش عنهم باستمرار. ها قال إيه؟ لم يذهبوا حتى يستأذنوا. أيضا هؤلاء إيه؟ المؤمنون الكمل الصدق الإيمان. ولذلك قال مرة أخرى إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، أكدها مرة أخرى. فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم، أنت مفوض، يمكن أن تأذن يمكن أن لا تأذن أيضا بحسب فراسة النبي. هذه بسموها مسألة المسائل التفويض، الله فوضه، قال له إيه؟ إذن لمن شئت، ما قالش إذن لهم، قال لمن شئت، لمن شئت منهم. قال واستغفر لهم الله، بعد أن تأذن له استغفر له. لماذا؟ عجيب القرآن دقيق. قال لك لأن الاستئذان في مثل هذه الأحوال جهاد يا جماعة، بنحفر خندق قاعدين وأمر خطير يعم أمن الأمة كلها، وتستأذن حتى لو أي شيء أو أي ضرورة، يعني ابنك محموم، زوجتك ربما أتاها الطلق، يعني شغلات مهمة هذه حقيقة، أشياء زي هذه. قال ولكن الاستئذان مع العذر في مثل هذه الأحوال قصور لتبدية الدنيوي على الديني، في أمر، وتبدية الخاص على العام، في أمر عام يعم الأمة. أخر لذلك الله قال له إيه؟ شوف الدقة، قال له استغفر لهم الله، قل له روح والله يغفر لك، عفى الله عنك، الله يسامحك، الله يتكرم عليك فضله. لأنه وليه؟ وقد يكون هذا العذر مبالغا فيه، أنا صحيح، وقد يخجل النبي قليلا، هذا هو النبي كان يخجل حتى إيش؟ أن يطردهم من بيته لما يجوا يأكلوا، بيجوا يأكلوا ويظلوا قاعدين عنده، والنبي يستحي منكم، والله لا يستحي من الحق، سورة الأحزاب. فممكن إن الله غفور رحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لها معنيان، المفسرون ذكروا معنيين مشهورين. ما معنى لا تجعلوا دعاء الرسول؟ المعنى الأول وهو الأظهر، لا تنادوه كما ينادي بعضكم بعضا، على عادة العربان والبداء البدو، يا محمد يا سعيد يا مسعود يا أهبل، هيك ما فيش عندهم، لحد اليوم على فكرة اللي يغلب عليهم الطبع البدوي لا يحبون حتى الكلية، فالزلمة عمره 70 سنة يا علي علي علي هل زي أبوك وكذا، تقول لي علي عيب عليك، إذا بده كرموه يا عم علي، يا أخي يا أبا محمد يا أبا سعيد يا أبا الكنية، يا أخي كنية، كرم الناس بالكنية، النبي علمنا الأدب هذا، البدو عندهم زي هيك يا علي يا سعد يا مسعود لليوم سبحان الله. فأيام النبي قال أبو حيان غلبت عليه البداوة فينادوه يا أبا القاسم يا محمد يا محمد، الله قال لا، لا أبو القاسم ولا محمد، يا رسول الله يا نبي الله، ما تنادي كما ينادي بعضكم بعضا، نادوا بعضكم يا عمر يا أبا حفص أنت حر، النبي لا، لا يا أبا القاسم ولا يا محمد، هذا ممنوع، حتى أبو القاسم ممنوع، دول يا أبا القاسم ممنوع، يا رسول الله يا نبي الله، لتعظيم المهابة والتوقير، رغم الصحيح لأنه فعلا وليس مثلنا. هذا القول الأول. والقول الثاني، لا تجعلوا دعاء الرسول، لا تجعلوا دعاء الرسول إياكم وأمره لكم، يعني حين يدعوكم إلى شيء أن تفعلوه أو تتركوه، أو يأمركم بشيء أو ينهاكم عن شيء، لا تجعلوا إيه؟ ذلك منه كإيه؟ كأمر بعضكم ودعاء بعضكم بعضا في أي حال من الأحوال، كالمساهلة فيه أو التهرب منه، لا يجوز. مع بعضكم ممكن واحد يأمر إيه؟ أخاه بشيء فيتهرب أو يتساهل فيه، صحيح؟ هذا لا يجوز مع رسول الله. إذا أمرك أو ندبك إلى شيء، عليك إيه؟ عليك أن تعمد مباشرة لما إيه؟ لما أمرت به، ما في دون إيه؟ تسلل ودون تعلل، دون تسلل ودون إيه؟ تعلل، بقدر وبقدرش وتعبان وبكرة وبعد، ما فيش هذا ما. وأيضا معنى لطيف، هذا معنى إيه؟ لطيف. فهذان معنيان لهذه الجملة من الآية الكريمة. نعم، قد يعلم الله، شوف قد يعلم الله، فسرون فسرون علم الله، ليه؟ قد هذه للتحقيق، مش يعني maybe يعني ربما لا، قد للتحقيق، تصور بمعنى ايه؟ ان الله يعلم، اذا فسروه بالماضي لانه اثبت، قالوا ايش؟ قد علم الله، كيف فسروه؟ قد يعلم، قالوا قد علم، عشان تفهم انها يعني ثابته. فقد هنا للتحقيق وليست للتشكيك والترديد. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فسرنا التسلل وفسرنا ايه؟ الملاوذ واللواذ. فليحذر الذين يخالفون عن امره صلى الله عليه وسلم بالتساهل فيه أو التعلل أو التقصير أو الهروب أو الأخير، أن تصيبهم فتنة، بلاء ومحنة. فسرها بعض العلماء كالإمام أحمد وابن كثير، يعني استحب ذلك، قال أن تصيبهم فتنة بدعة أو نفاق في القلب والعياذ بالله، أو ربما ردة يرتد ويفر عن الدين، فيه مبالغة، لكن يعني ظاهر الآية أن تصيبهم فتنة بلاء ومحنة، كالمرض، كالفقر، كالزلزال والعياذ بالله، كطوفان مغرق، كأي شيء، كالأسر والعياذ بالله، كالقتل، كالعذاب بأيدي إلى آخره، هذا كله فتنة. أو يصيبهم عذاب أليم، ألا إن لله ما في السماوات والأرض، قد يعلم، مرة أخرى شوف، قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه، شوف حتى خاتمة السورة عجيب جدا، ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا. شوف نحن إيه جو السورة بشكل عام، كله إيه عن مسائل الشرف، مسائل النظر والعورات والكلام والقذف وكذا، ذكرنا مرة أخرى كل شيء تحتقبه، كل شيء تقوله، تمد عينك، كل مكتوب ومزبور ومستطر وثابت في علم الله، وستنبأ به على وجهه، وكفى بنا حاسبين. يقول والله بكل شيء عليم، صدق الله العظيم وبلغ رسول الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط، والسلام عليكم ورحمة الله.